السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى منادى من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم أو قطع رحم؟ فقالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. فقال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ أو فيعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. يعني أنت تيجي المسجد تتعلم آية خير لك من إيه؟ من ناقة، وآيتين خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. فهنيئا يعني لنا أن احنا بنجلس في مجلس تفسير نتدارس كتاب الله تبارك وتعالى، مجلس تحف الملائكة تتنزل السكينة والرحمة، وربنا سبحانه وتعالى يذكرنا في الملأ الأعلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فقال: الله، ما أجلسكم إلا هذا؟ يعني احلف كده إسلام إن أنت قاعد عشان كده. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. إحنا قاعدين جايين المسجد ونزلنا وتكلفنا من بيوتنا ودفعنا فلوس المواصلات، نزلت دفعت الثمن يعني، والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. يعني سؤالي إياكم لم يكن اتهاما لكم بالكذب. النبي عليه الصلاة والسلام بيتأكد من نوايا الصحابة، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإنسان هو جاي يحتسب نوايا صالحة، كل ما أنت بتعظم النوايا وبتعدد النوايا وتفتكر أحاديث فضل مجلس العلم وأن أنت نازل تطلب علم وتقرب من ربنا سبحانه وتعالى، كل ما الأجر بتاعك يتضاعف في المجلس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. تخيل سيدنا جبريل ينزل من السماء بوحي لناس كانوا مجتمعين في مجلس بيذكروا ربنا سبحانه وتعالى، لعظم المجلس. يعني مجلس ان احنا نجتمع في مسجد باذن الله ربنا يديم علينا هذه النعمه ونذكر ربنا سبحانه وتعالى ونتدارس كلام ربنا سبحانه وتعالى، ده من احب البقاع الى الله المساجد، ومن احب الاعمال في المساجد ذكر الله سبحانه وتعالى. فاحنا في نعمه وفضل. يعني لما تمشي في الشارع بره وتشوف شباب كتير في غفلة عن ده، في غفلة عن الفضل ده، ربنا يا رب يهدي شباب المسلمين وبنات المسلمين. وتلاقي انت ربنا سبحانه وتعالى من عليك ووفقك ان انت تيجي وتحضر وتسمع، وده مش بشطارتك ولا بشطارتك، ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى ومنة من الله سبحانه وتعالى. فاللهم لك الحمد. نكمل إن شاء الله المجلس الرابع في مجالس تفسير سورة يوسف الصديق عليه السلام، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، يوسف عليه السلام. توقفنا في المجلس اللي فات إن إخوة يوسف احتالوا على يعقوب عليه السلام واخدوه، وذكرنا في المجلس اللي فات ازاي ان هم كانوا بيكذبوا عليه، وقلنا فلما ذهبوا به واجمعوا، يعني اتفقوا كلهم واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وأوحينا إلى يوسف لتنبئنهم، يعني لتنبئ إخوتك بأمرهم هذا بالمكيدة والإلقاء في البئر وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون أنك يوسف. وقلنا إن ده حصل في آخر إيه؟ في آخر القصة. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله عليه. وبعدين اصحى دكتور، اسم الدار، اسم دارك. صلى الله عليه. طيب اديها لواحد. بعد بداية القصة دي، بعد لما اتفقوا على إلقائه في البئر، وذكرنا الأثر، أثر السدي في المرة اللي فاتت، وإن إزاي كان فيه قسوة، وإن هما بيضربوا على إيده وهو بيسند في بعض الروايات الإسرائيليات. في الآخر هما انتظروا حد العشاء، وقيل إن في بعض الروايات إن إخوة يوسف انتظروا قاعدين بعيد عن البئر بيرقبوا الإيه؟ الوضع، يعني منتظرين السيارة. السيارة اللي هي ايه، مش هم قالوا يلتقطه بعض السيارة؟ سيارة يعني ناس بتسافر من بلد لبلد، تسير بين البلدان، وبتشتري بضاعة من هنا وتروح تبيعها في البلد دي، سيارة قوافل بتسافر يعني. فهم قالوا احنا هنرتقب ونشوف لحد ما ايه السيارة دي تيجي وتاخد يوسف. واول لما يطلعوه هنقول ان هو ايه، ان هو عبد آبق. عبد آبق، عبد آبق يعني ايه؟ يعني ده مش اخونا ولا حاجة، ده كان عبد عندنا وايه؟ وهرب، واحنا خلاص مش عايزينه وهنبيعه بايه، باي ثمن. ده احد اقوال المفسرين، هيجي معانا دلوقتي. قال تعالى: وجاءوا اباهم عشاء يبكون. ده طبعا بعد لما انتظروا، وعلى احد الاقوال ان هم باعوا يوسف عليه السلام ورجعوا خلاص وخلعوا القميص وذبحوا شاه وحطوا الدم بتاع الشاه على القميص ورجعوا ليعقوب عليه السلام. وتأمل مشهد يعقوب عليه السلام ينتظر عودة يوسف، لو متأخروا وجايين في وقت العشاء. قلنا: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، لأن وقت العشاء ده يخفي تعبير الوش، فهو بيكذب، فاللي بيكذب بيظهر على ايه؟ على قسمات الوجه كده، ان هو بيحور بيبان عليه، الا لو كان يعني ايه محترف في غايه الاحتراف يعني. هتيجي معانا دلوقتي تفصيل في الحته في الايه دي. وجاءوا اباهم عشاء يبكون، كانوا بيصطنعوا البكاء، لان قلنا ان البكاء ده مشاعر، البكاء دي مشاعر ايه؟ بيد الله، وانه هو اضحك وابكى، فهو بيتباكى، بيمثل ان هو بايه، ممكن يعني كده ويقوم ايه حط كانه ايه دموع وايه وداخلين على امه. وجاءوا اباهم عشاء يبكون، قالوا: يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وده غريب، يعني هم قالوا لسيدنا يعقوب عشان ياخدوا يوسف عليه السلام من البدايه، قالوا له: احنا واخدين يوسف معانا ليه؟ ارسله معنا غدا يرتع ويلعب، وإنا له لحافظون، احنا ناصحون ناصحون وحافظون. يعني هم واخدينه علشان ايه؟ عشان هو يلعب واحنا هناخد بقى، يعني هاته معانا يلعب واحنا ناخد بالنا منه. لما عشان تعرف ان الكذاب هو بيجي بي بي بي بي بيقول الكلام، هو نفسه بيناقض نفسه. انسان الكذاب لما تيجي مثلا تسأله يحكي لك موقف هو بيكذب فيه، لذلك حتى تلاقي في القضاء او في التحقيقات او كده يسالك مره وبعدين يسيبك يومين كده وبعدين ايه يسالك تاني وبعدين يسالك بعد اسبوع ويكتب. اللي بيكذب ما بيفتكرش في الغالب هو قال ايه، يعني نفس التفاصيل ممكن تغيب عنه، يعني ممكن يحكي قصه وبعدين يجي في المره اللي بعدها ينسى هو قال ايه، فيحكي ايه حته زياده، يجي في المره الثالثه يحكي حاجه مختلفه تماما. فالكذاب بينسى، والكذاب بيظهر عليه في الردود بتاعته. فقال، يعني هم الاصل ان هم اتفقوا مع يعقوب، وده كان العهد ان هم ياخدوا يوسف عليه السلام ويحفظوه وان هو يلعب، مش واخدينه علشان هو ايه، هو اللي يحرس المتاع، هم لما رجعوا قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق. نستبق يعني يا إما بنتسابق بنلعب سباق مع بعض، أو نستبق يعني بنجيب كده إيه السهم ونرمي كده بالنبل كده نشوف مين اللي هيرمي إيه بعيد أبعد، أو نستبق نشوف مين اللي هينشن. الشاهد إن هم يعني دول ينفع إن هم يلعبوا، يعني يجوز إن إحنا نلعب. دول أسباط يعني أبناء يعقوب أبناء نبي من الأنبياء، فينفع إن هم، وفي قول إن هم نبئوا بعد كده لو أنبياء في نهاية القصة، هل ينفع إن إحنا نلعب؟ ها؟ قال لك إذا كان اللعب ده، إذا كان اللعب يستعان يعني يستعان به فيما بعد، مثلا هو على الجهاد، مثلا تدريب على الجهاد زي مثلا السبق أو النبل مثلا أو السهام زي مثلا سيدنا الأثر عن عمر، السباحة، الألعاب اللي هي بتقوي البدن وتخليك إن أنت بعد كده أقوى، تقدر إن أنت تستغلها بعد كده في حاجة مفيدة، فيقول لك ده وكانت مباحة ولا تصرف عن الواجب، يعني لا تصد عن الواجب. يعني مثلا واحد بيلعب مثلا رياضة، بيلعب كورة، بيلعب ألعاب قتالية، بيلعب أي لعبة، وفي وقت الأذان الأذان أذن وراح يصلي ورجع كمل، ده في حاجة؟ ما فيش حاجة. ده بالعكس أحيانا يكون مستحب إن الإنسان يلعب رياضة يتقوى، يقوي البدن بتاعه، علشان لو حصل جهاد بإذن الله يبقى هو عنده إيه؟ عنده قوة، ما يبقاش ضعيف. فهم كانوا بيلعبوا إنا ذهبنا نستبق وتركنا إيه؟ يوسف عند متاعنا. طب الله، طب انت كنت واخده علشان هو اللي يحرص لك المتاع ولا انت اللي تحافظ عليه؟ فاكله الذئب. وقلنا ان ده ان الجاي مخطوط بواحد اخوه تاكل قدامه، الذئب اكله، بيحب اخوه، حريص عليه وخايف عليه، مش هيرجع يحكي الخبر بالبرود ده. انا ذهبنا نستبق وتركنا، احنا نحكي لك قصه من اولها، احنا كنا بنلعب سباق وبعدين سيبنا يوسف والديب جه كله. تحس ان هو بيحكي قصه كده ايه فيها نوع من البرود، على عكس لما قالوا يا أبانا منع منا الكيل، جاي أول كلمة قالوا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتر. لما رجعوا كانوا صادقين، قالوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا الغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. هنا شوف الفرق في الكلام، قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. انت اصلا كده كده مش هتصدقنا لان انت بتحب يوسف ومش هتصدقنا مهما قلنا، حتى ان احنا جبنا دليل وجاءوا على قميصه بدم كذب، وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال يعقوب لما نظر في القرائن قال بل سولت لكم انفسكم امرا، يعني ليس الأمر كذلك، الحكاية اللي انتم بتحكوها دي قصة كاذبة، بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. فصبر جميل دي يا جماعة يعني احنا قلنا المرة اللي فاتت ممكن واحد يتعرض لبلاء في غاية السهولة وما يقدرش يقول فصبر جميل، يتضايق ويسخط ويقول كلام يغضب ربنا سبحانه وتعالى، ما يقدرش يقول صبر جميل. سيدنا يعقوب تعرض لبلاء في غاية الشدة، يعني هو أكتر حاجة سيدنا يعقوب بيحبها في حياته إيه؟ سيدنا يوسف. فهو تعرض لبلاء في أكتر حاجة بيحبها، يعني تخيل أنت لو أنت حاجة ربنا يا رب يعافينا، الإنسان لا يتمنى البلاء، لكن تخيل إن أكتر حاجة أنت بتحبها في حياتك ابتليت فيه بفقدها مثلا، هتعمل إيه؟ ده مش قال إن أنا هصبر، ده قال صبر جميل، يعني مفيش فيه شكوى، مفيش فيه سخط، مفيش فيه إن أنا أروح أشتكي للناس. شفتوا حتى الشكوى للناس لما جه يشتكي يعقوب في نهاية القصة قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يعني لما اشتد عليه الأمر بيشتكي مين؟ بيشتكي ربنا. وهل الشكوى إلى الله ده ينقض مثلا مسألة الصبر الجميل؟ لا خالص، هو ما اشتكاش للناس. فإن احنا نتعلم ده، نتعلم معنى الصبر، إن الإنسان يبقى راضي عن ربنا سبحانه وتعالى، يبقى راضي عن أفعال ربنا في السراء وفي الضراء، الخير والشر. قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، عشان تستعين وعلى الصبر ده ان انت تقدر تصبر على حاجه صعبه محتاج ايه؟ العون من الله. والله المستعان على ما تصفه. قال تعالى وجاءت سيارة مشهد اتنقل. شوف القرآن جابك أول هم عند البئر أجمعوا أن يجعلوه في غلبة الجب، وبعدين هم راجعين بيعيطوا، وبعدين خلاص بقى القرآن هيرجع تاني مش هيسيب إيه، مش هيسيب يوسف عليه السلام في البئر. فالمشهد رجع تاني، عايزين نعرف إيه اللي حصل. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوا. جزاك الله خير. بسبوسة، جايبين بسبوسة المعرض عشان. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوا قال يا بشرى هذا غلام. وجاءت سيارة، قلنا السيارة اللي بتسافر من بلد لبلد، تجيب مثلا بضاعة من هنا تبيعها هنا. فأرسلوا واردهم، الوارد ده واحد بيسبق السيارة القافلة يروح ايه يدور على الماء ويجهز الدنيا كده ويطلع يظبط البئر ويشوف في ميه ولا لا، ويظبط العمل كده لحد ما ايه القافلة ايه تيجي يعني. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة، نزل الدلو بتاعه في البئر، فتعلق يوسف عليه السلام بالدلو. قال يا بشرى هذا غلام. نظر لما لقى بيشد كده، لقى الدلو تقيل تقيل، فنظر في البئر فوجد ايه غلام. قال يا بشرى هذا غلام. وأسروه بضاعة. وأسروه بضاعة، هنا بقى ايه موضع الخلاف بين المفسرين. احد الاقوال ان اخوة يوسف ما مشيوش على طول، فضلوا مستنيين زي ما قلنا، فضلوا قاعدين منتظرين لما جت السيارة وطلعوه. واول لما الوارد ده طلع يوسف عليه السلام من البئر، قالوا ده كان عبد عندنا وايه هرب. ما هم هددوه، اقوال بتقول ان هم هددوا يوسف ان انت لو ما لو قلت حاجة، لو اعترفت هترجع معانا وهنقتلك، هناخدك وهنقتلك. ده احد ايه الاقوال يعني، في اقوال الاسرائيليات يعني. الشاهد احنا بنقولها على سبيل الاستئناف ان الاقوال، احد اقوال المفسرين ان السيارة، ان اخوة يوسف استنوا لحد ما سيدنا يوسف طلع من البئر وقالوا ده عبد آبق، وبعدين ايه هم عايزين يبيعوه. طيب ده ايه تبيعوه بكام اي حاجة. فالوارد اشتراه من ايه، من اخوة يوسف، وشروه يعني باعوه بثمن بخس، وكانوا فيه من الزاهدين. يعني اخوة يوسف كانوا في يوسف من الزاهدين، زهدوا فيه، شروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. او القول الثاني ان مين اللي اسروا بضاعة، الوارد لما راح وشد كده طلع الدلو ولقى غلام كان معاه كم ايه اتنين تلاتة كده، هم رايحين دول اللي هم اللي بيستقوا الماء، فقالوا ايه احنا هنخبيه ونقول ان هو ايه بضاعة، لان لو بقيت القافلة شافوه هتبقى مشكلة، هيبقوا كلهم عايزين يشتركوا معاه وخلاص احنا مصلحة تضيع مننا، فاحنا ايه هنخبيه ونقول ان ده بضاعة، لو حد سألنا عليها نقول ان ده ايه، ده احنا قابلنا ناس عند المية وقالوا لنا ايه بيعوه في مصر، ده احنا ملناش في حاجة، احنا هنبيعه وهنرجع فلوس تاني. وأسروه بضاعة يعني أخفوه، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعمل. الله سبحانه وتعالى هذه الأفعال الأحداث دي كلها لا تغيب عن علم الله سبحانه وتعالى. يعني في تدبيرات كده معينة ربنا بيعملها لك في حياتك انت ممكن ما تبقاش واخد بالك. يعني اشمعنى الوارد ده يعدي دلوقتي، اشمعنى يعدوا على البئر ده في اللحظة دي، ده تدبير ربنا سبحانه وتعالى. زي ما قلنا في الدرس اللي فات، لما اشمعنى الاخ اتكلم في الوقت ده، لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب. ففي تدبير لربنا سبحانه وتعالى، الامور ما بتمشيش كده عبث. قال تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. قالوا ثمن بخس يعني ولا شيء، حاجة يقول لك بخسوا حقه يعني ايه، يعني ضحك عليه، كان ليه مثلا فلوس اكتر من كده يعني. وده كان في الوقت ده واضح ان كان ان لو حد لقى طفل صغير فدي حاجة زي ايه ثروة يعني بيبيعوا يباع عبد، وكان في سوق للعبيد نخاسة يعني. دراهم معدودة، قال لك البيان القلة قال لك ان هي دراهم معدودة. ليه دراهم معدودة؟ يقول لك الدراهم لما بيفضلوا هي بتوصل مثلا، ما قالكش مثلا احنا عندنا مثلا قروش مثلا، يقول لك لو قلت شوية قروش يبقى معنى كده ان هي ما وصلتش لايه؟ لجنيه. فلما يقول دراهم معدودة يبقى هي ما وصلتش للي اعلى من الدراهم، للدينار مثلا، ومعدودة مش موزونة. قال لك الدراهم بيفضلوا يعدوها لحد مثلا ايه 10 مثلا، لو زادت على 10 يقول لك احنا لسه مش هنعد، احنا نوزن. فنجيب كده نعمل وزن معين وقية مثلا، ده الميزان اللي بعدها نبتدي ايه نعلي. اه يبقى كده خلاص نعلي بقى القيمة. يعني يوزن مثلا لحد الدينار يقول لك خلاص ده اسمه دراهم موزون، دي ليها قيمة. لكن الدراهم المعدودة دي ايه؟ حاجة فكة خالص. قال تعالى وكانوا فيه من الزاهدين. في مين؟ في يوسف. يعني احيانا انت انسان تزهد فيه. النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه رجل في المسجد فسأل الصحابة، واحد كده شكله كده ايه راجل شياكة كده ولابس لبس كويس، شكله يعني حاجة ايه من علية القوم، فقال ما تعدون هذا فيكم؟ ايه رأيكم ده؟ ايه رأيك براس الرجل؟ قالوا هذا حري اذا تكلم ان يسمع. يعني ده لو ايه، لو خطب في الناس او تكلم في الناس ايه الناس تسمعه، ده راجل له مكان. واذا خطب ان ايه ينكح، لو راح تقدم لواحده توافق عليه، ده راجل يعني ايه قبها يعني. سكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخل رجل رص الهيئة يعني شكله غلبان يعني، فقال ايه ما ترون في هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا اذا تكلم لا يسمع او لا يؤبه له، واذا شفع يعني لو جه يشفع بين الناس، ما هو الاولين اذا شفع يشفع، لو جه يصلح بين الناس الناس هتقبل الشفاعه، لكن ده اذا شفع ايه محدش هيهتم، واذا خطب لا ينكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا خير من ملء الارض من هذا. اللي انت شايفه ده اللي هو ملوش قيمه في ميزان ايه، في ميزان البشر، لهذا خير من ملء الارض من هذا. مش مهم انت قيمتك ايه في الدنيا، ممكن واحد يبقى في الدنيا حاجه ايه حصلتش، لو ماشي في شارع الشارع يتهز عشان الناس تتهافت عليه، امضي لي هنا بس لو سمحت عايز اتصور معاك، هو لا يزن عند الله جناح بعض. يؤتى بالرجل السمين، واحد كده تخين كده تقيل، فيوضع في الميزان يوم القيامه فلا يزن عند الله جناح بعض، ملوش وزن. قال تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامه ايه وزنا. ان انت ممكن تكون في الدنيا ما لكش قيمه في الدنيا، وده مش الهدف، يعني مش الاصل ان انت ما يبقاش لك قيمه، الاصل ان انت يكون لك قيمه في الدنيا وقيمه عند الله، لكن الموازين عند الله. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشعث اغبر لا يؤبه له، ضيط المغين لو اقسم على الله لابره. يعني واحد انت شايفه ان هو ملوش قيمه، ده لو اقسم على الله، لو قال يا رب اقسم عليك ان تفعل كذا مثلا لابر قصر. ان ما تنشغلش قوي بموازين الناس، شوف انت قيمتك عند ربنا ايه، وزنك عند ربنا ايه. ممكن واحد يبقى مش معروف في الارض لكن مشهور عند ربنا سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. يعني في واحد لقبه عند ربنا فلان ايه صديق، في واحد لقبه عند ربنا فلان القائم الصائم العابد الزاهد، ليه اسم ليه لقب مشهور في السماء. وفي واحد يكتب عند الله كذاب، فلان كذاب، فلان الزاني، فلان الفاحش، فلان البذيء، ليه لقب. فهو ممكن واحد الملائكة عارفاه، الملائكة بتحبه، مشهور في السماء، مشهور في أهل السماء، ممكن ما حدش عارفه في الأرض، واحد غلبان في الشارع بسيط خالص عامل نظافة بس محدش مهتم بيه، لكن هو ولي من أولياء الله يكون مشهور في السر. ما كانوا بيحدثوا عمر رضي الله عنه وهو خليفة، فبيحدثوه بأسماء أسماء الشهداء، قالوا فلان استشهد وفلان وفلان ورجال لا يعرفهم أمير المؤمنين. فقال وما ضرهم ألا يعرفهم أمير المؤمنين؟ يعني ايه قيمة ان انا مين اصلا يعني انا اعرفهم ولا ما اعرفهمش؟ وما ضرهم الا يعرفهم امير المؤمنين. فرب امير المؤمنين يعرفهم، يعني اذا كان ربنا سبحانه وتعالى يعرف يعلم حالك. قال تعالى وتوكل للنبي عليه الصلاة والسلام وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يعني وانت واقف بتصلي كده ربنا سبحانه وتعالى ايه مطلع عليك، وانت واقف في جوف الليل كده بالليل محدش شايفك، وقمت كده قبل الفجر صلي ركعتين محدش يعرف انك فيه. اللي يعلم ده ايه؟ في ملائكة تسجل، الملائكة بتحبك، موضع السجود بتاعك موضع العبادة بتاعك ده يعرفك الموضع ده يشهد لك يوم القيامة. قال تعالى يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الارض اللي انت ماشي عليها وانت رايح المسجد دي عارفاك تشهد بيك يوم القيامه. فما تنشغلش قوي بقيمه فلان، ليه قيمه في الدنيا ممكن ملوش وزن يوم القيامه، ممكن فلان اللي في وجهه نظرنا ملوش قيمه، مش مشهور، ما عندوش فولورز، ما عندوش لايكات، مش معروف، لكن عند ربنا سبحانه وتعالى له وزن. قال النبي صلى الله عليه وسلم ده التحذير من الكذب، قال إياكم والكذب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. تخيل واحد لقب عند ربنا فلان كذاب. ربنا يا رب يكتب لنا الذكر الحسن في السماء. اللهم امين. عليكم السلام. قال تعالى وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. زهدوا في يوسف عليه السلام هو الكريم ابن الكريم. زهدوا فيه، ولكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره. قال تعالى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. تخيل كده البلاء، يوسف عليه السلام بعد ما كان مرفه في بيت أبيه مدلل، يعقوب عليه السلام يظهر الحب والرعاية والحنان، فجأة تعرض للبلاء، ترمى في البئر، يباع عبد. تخيل فكرة ان انسان يباع عبد دي اصلا، يعني انت تبقى حر وفجأة ناس كتفتك كده وربطتك وبتبيعك وتاخد فيك فلوس وبعدين تبقى انت عبد. عبد يعني ايه؟ يعني تقعد في المكان ده تخدم، يعني تسمع الكلام، يعني اللي يقولك عليه تسمعه. طب وحريتي؟ يعني متخيل مشاعر يوسف عليه السلام؟ متخيل مشاعر ايه ده؟ وانا مش هشوف ابويا تاني، يعني هينتقل لحياه تانية خالص، وهو في وسط البلاء ده يجي لطف ربنا سبحانه وتعالى. واوحينا الينا تنبئنهم بامرهم، هذا فيها اشاره ان ربنا سبحانه وتعالى هيمكن ليك في الارض، وهتوصل لمرحله ان انت هتقول لهم على اللي هم عملوه فيه وهم مش عارفين. وبعدين وهو بيتباع بيتربط كده وبيتباع عبد يسمع وقال الذي اشتراه من مصر لامراته أكرمي مثواه. مش أكرمي هو، أكرمي إيه؟ مثواه. أكرمي مثواه، المثوى اللي هو إيه؟ المكان اللي هو هيستقر فيه، يعني السرير مثلا بتاعه، الأوضة بتاعته. فلما تكرم مثواه ده مبالغة في إيه؟ في الإكرام. أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. بعض المفسرين قالوا إن في إشارة إن هو ما كانش عنده ولد، ما كانش بيخلف يعني. ماشي؟ ملهاش دليل، لكن جابوها ايه اشاره من الايه يعني. او نتخذه ولدا. قال تعالى وكذلك يعني كما يوسف عليه السلام ألقي في البئر ثم بيع عبد وثم اشتراه العزيز مصر، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. تقعد تفكر كده، مكنا ازاي؟ انت مش فاهم اصلا، يعني انت لسه هنا وقال الذي اشتراه مصر، انت مش عارف مين اللي اشتراه مصر، مش عارف ان هو عزيز مصر. واحد بيقول لمراته اكرمي مثواك، بس ربنا قال وكذلك مكنا ليوسف في الارض. في حاجه اسمها التمكين، ان ربنا يمكن الانسان في الارض زي قارون كده. قارون قال تعالى قال تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، زي ذو القرنين. قال تعالى وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا، ممكن عنده كل شيء. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. التمكين الإنسان، شوف السورة دي نزلت إمتى؟ نزلت في واقع في مكة، واقع استضعاف، يعني الصحابة كانوا إيه؟ مستضعفين، كانوا بيتعذبوا بعد شعب أبي طالب، بعد الحصار، فحالة إن أنت مش عارف تظهر الإيمان، مستضعف، في ظلم، في بطش، فالحالة دي بتبقى أنت محتاج إيه؟ محتاج أي حاجة، أي أمل، إن إحنا هيجي علينا يوم هيبقى في تمكين في الأرض، إن الدين هيمكن، وإن أهل الإيمان هيمكنوا في الأرض، وإن الصلاة هتعظم في كل مكان، وإن الشرع هيحكم. أحيانا أنت لما بتفضل في حالة اليأس دي، في حالة الاستضعاف، بتقول إيه؟ لا لا، صعب أوي الكلام ده، يعني صعب إن أنت تشوف المسلمين متقدمين، صعب إن أنت تشوف في الجامعات وفي المدارس وفي العمل وفي الأسواق إن الصلاة معظمة، إن هيجي يوم من الأيام كده تلاقي المدرس بيقول أذان بيأذن، يلا عشان إيه؟ هنوقف عشان الصلاة، المحلات بتقفل عشان الصلاة. في تمكين، الدين ممكن، أهل العلم واخدين وضعهم، الشرع بيحكم، مفيش ربا، مفيش ظلم، في محاكم شرعية. تقعد أنت وأنت بتسمع الكلام ده، ياه ده مستحيل، حاجة صعبة جدا. وأنت في وقت الاستضعاف ربنا بيعلمك إن هي دورة بتدور، يعني بتيجي فترة استضعاف وبعدين بعد كده بيحصل إيه؟ بيحصل تمكين. المهم ان انت في وقت الاستضعاف ده، ده ليه عبودية، ان انت انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. ان انا في الوقت ده ما اقولش لا والله ده الدين ضعيف، انا هباجي لما يبقى قوي. في ناس كده الدين ضعيف، اول لما الدين يمكن تلاقيه خلاص راح سايب دقنه وراح لابس الجلابية والطاقية وطلع طيبة الصلاة وبدأ ايه بقى في دين. الدين مستضعف يقوم ايه حالق ويقوم طالع الطاقية وشايل زيت الصلاة وإيه ويفتح القميص ويلبس الفيلم. هو إيه؟ ماشي مع القوم. أنت خليك واثق إن ربنا سبحانه وتعالى هيمكن في الأرض. قال تعالى لبني إسرائيل هم مستضعفين، قال تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. طب أنت لما تبدأ، لما تشوف البداية دي في بداية سورة القصص، تحس ان ايه؟ اسمع كده الآية، ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابنائهم ويستحي نسائهم. يعني في، انت شايف في البداية فرعون علا في الارض، قسم الناس سياسة فرق تسد، وبعدين يذبح الابناء ويترك النساء في العبودية، وبعدين ربنا بيقول لك إنه كان من المفسدين. أنت تحس إن الدنيا إيه؟ ضلمت. خلاص بعد كده هيعمل إيه؟ واحد على في الأرض ويدبح الناس. ربنا يقول عليه إيه؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. طب هم عملوا إيه؟ مش حاجة. بما صبروا. بس. صبروا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن له في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحضرون. طب يحصل ده ازاي؟ التمكين ده يحصل ازاي؟ ده اكيد لازم تنزل بقى جنود من السماء وصاعقه، والقصر بتاع فرعون يتهد وتنزل وسيدنا جبريل ينزل بألف ملك يحارب. قال تعالى: واوحينا الى ام موسى ان ارضعي، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، ان رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه مين؟ اهل فرعون. مش التقطوه في آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. طب يحصل التمكين إزاي؟ إن ربنا سبحانه وتعالى بجند من جنود ربنا سبحانه وتعالى إن هو يقذف في قلب زوجة فرعون، امرأة فرعون، حب موسى، وألقيت عليك محبة منه. بس كده انتهت القصة. وقالت امرأة فرعون لا تقتلوه، قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون إيه؟ وهم لا يشعرون إن هلاك فرعون هيبقى على إيد إيه؟ على إيد الرضيع ده. يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه القهار، قهار، ربنا بيقهر. يعني يقهر فرعون إن موسى عليه السلام اللي هيبقى هلاك فرعون على إيدية رب فين؟ في قصر فرعون، في قصر فرعون. لحد لما ولما بلغ أشده واستوى، لحد لما كبر وبلغ أشده واستوى قوة، كل ده متربي فين؟ في القصر. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. أنت تبص كده فين التمكين ده؟ يعني هو اترمى في البئر وبعدين خرج من البئر اتباع عبد، وهيفضل عبد في قصر خدام بيخدم، فين التمكين؟ ربنا قال لك ان دي بدايه التمكين. وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره. دي من القواعد. يعني الصوره هنا كان في اشاره للنبي عليه الصلاه والسلام ان انت والصحابه مستضعفين في مكه، هيجي وقت وربنا سبحانه وتعالى هيمكن لكم في الارض. ماشي، فيها بشارة بالتمكين. عشان كده كانت السورة دي جاية في وقتها، ودي أهمية إن أنت تتعلق بالقرآن. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سنة كل ما كان ما عندوش علم بصفات ربنا سبحانه وتعالى وقدرة ربنا، كل ما هيشك، كل ما هيصيب اليأس والحزن، عم احنا فين والغرب فين، احنا ضعفة ومعناش امكانيات وهم اقوياء. عارف في قصة طالوت وجالوت لما ايه عدوا، فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجالوت، ده احنا هنتفرق، احنا هنعمل ايه مع الناس دي، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. هنا في فرق، يعني هم كلهم إيه؟ مؤمنين. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، بس في ناس تانية عندها زيادة يقين، عنده يقين. قال الذين يظنون، يعني هنا يعني يوقنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ينتقل بقى المشهد، مشهد القصر، يوسف عليه السلام منعم في قصر العزيز. قال تعالى: ولما بلغ أشده، يعني وصل أشد قوة، آتيناه حكما وعلما. حكما وعلما، الشيخ سعدي قال إن الحكم والعلم هي النبوة، النبوة والعلم، هو أوتي النبوة في الوقت ده. وكذلك نجزي المحسنين. قبل أي حاجة، يعني قبل ما ندخل في تفاصيل القصة، المشهد اللي بعد كده، ربنا سبحانه وتعالى أثبت ليوسف عليه السلام، اصحى براء، اصحى فهم، أجيب لك بسبوسة، أنت مش عرفنا والله العظيم. أثبت ليوسف عليه السلام إيه؟ الإحسان. ماشي، وكذلك نجزي مين؟ المحسنين. ماشي، آتيناه حكما وعلما، حكم والعلم النبوة والعلم، وكذلك نجزي المحسنين، هو من المحسنين يوسف عليه السلام. قلنا الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وصفة الإحسان دي كانت ظاهرة جدا في إيه؟ في يوسف عليه السلام، إنا نراك من المحسنين، أوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. كل ما يدخل السجن نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. ماشي. قال تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. عايزكم بقى تركزوا عشان احنا ناخد الجلسة دي، يعني احنا بقينا تلت ساعة إن شاء الله نتكلم في كام لقطة كده من قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، والمرة الجاية نكمل، لأن إيه الموضوع ده في غاية الأهمية. صح صح معايا كده يا عبد الحليم؟ ماشي. صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. العزيز قال لامرأته أكرمي مثواي، أكرمي مثواي، أكرمي مثواي، يعني أكرمي المثوى بتاعه، المكان اللي هو هيستقر فيه واللي هو هيقعد فيه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. يوسف عليه السلام كما قلنا في أول درس أوتي شطر الحسن، كان في غاية الجمال. يعني إيه شطر الحسن يا يوسف؟ يعني نص الجمال، يعني نص جمال الخلق كان في يوسف عليه السلام. لما بدأ يصل لمرحلة القوة والأشد، لما بلغ أشده، امرأة العزيز هو عندها في البيت في القصر، فشايفاه رايح وراجع قدامه هو في غاية الحسن وفي غاية الجمال، لدرجة إن لما النسوة فلما رأينه أكبرنه، يقول لك أكبرنه يعني إيه؟ مثلا انت ممكن تكون متوقع حد يحكي لك مثلا عن فلان، فلان ده شكله كذا وجميل ومؤدب، انت تكون عندك في ذهنك ايه؟ صورة. لما تشوفه تلاقيه حاجة اعلى من الصورة بمراحل. دي بقى ايه؟ فلما رأينه ايه؟ اكبرنه. ده ايه؟ ده طلع اكبر من ان انا كنت ايه؟ متخيله بمراحل. فلما رأينه اكبرنه وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. ده استحالة يكون بشر، الجمال ده مستحيل. فمتخيل، شوف امرأة العزيز استدلت بها، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. شفتوا بقى عشان تعرفوا إن أنا إيه؟ معايا حق ومعذور. فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصى. فده مشهد عشان تتصور جمال يوسف عليه السلام. قال تعالى: وراودته التي هو في بيتها. الآية دي فيها كمية وقفات على مسألة الإنسان يحضر في موضوع فتنة النساء والتعامل مع النساء والصحوبية والصداقة. قال تعالى: وراودته، يعني إيه راودته؟ إيه المراودة؟ المراودة هي لا إلا كده المراودة هي تهيئ الشيء لحاجة ممكن تنبعد بحاجة واحدة واحدة، يعني واحدة واحدة. إبراهيم بيقول واحدة واحدة. المراودة دي فيها إيه؟ أولاً فيها تكرار، راودته يعني في إيه؟ مش مرة واحدة، لا ده إيه؟ صح صح عم إسلام، يعني أكتر من مرة، في محاولات. والمراودة فيها نوع من الحيلة اللي هي بتحتال علشان تصل لإيه؟ يعني مثلا تعالى كده ايه، انت واقف ليه؟ هو بيجيب لها مثلا، لكن انت واقف ليه؟ ما تيجي تقعد. طب ما عارف في ايه، بتحتال علشان تصل لايه؟ للمراد. إيه والمراوده فيها تلطف. فشوف كلمه مراوده تيجي في ذهنك ايه؟ ان فيها حيله، فيها إيه؟ تلطف، فيها تكرار، محاوله مره واثنين وثلاثه، إيه اللي هي اماله برفق. مراوده وراودته التي هو في بيته. في بيتها يعني ايه؟ يعني هو خد بالك في بيتها يعني قدامه، رايح جاي قدامها وهي قدامه، وفي بيتها فيها إشارة الخصوصية والسرية وإن الأمن، إن هي تأمن إن حد يشوفها، وفرص الإغواء كبيرة، يعني فرص الخلوة في البيت كتير، العزيز منشغل في العمل وهي في البيت ملهاش شغل غير ايه؟ مراودة يوسف، اغواء يوسف في بيتها. دي فيها اشارة عن خطورة الاختلاط. في فرق بين الاختلاط العابر، اختلاط عابر يعني ايه؟ يعني تعامل على قدر الضرورة، ان انت بتتعامل مع النساء على قدر الضرورة. يعني على قدر الضرورة انت اضطريت ان انت تتعامل مع واحدة، هتتعامل ايه؟ تغض البصر، مش هتلمس، مفيش لمس، مفيش خلوة، البنت ما تخضعش بالقول، تلتزم بالحجاب، في ضرورة ضوابط معينة للتعامل، ساعتها يستقيم ايه التعامل ده، ما تزودش عن الضرورة دي. وبرضو تبقى حاطط لنفسك ايه مسافة كده بين الحرام، ما تفتحش قوي، ممكن تكون حاجة مباح بس لو فتحت فيها هتوقعك في الايه في الحرام. فخطورة في بيتها دي ان الشاب يقعد في مكان ويبقى في خلطة مستمرة مع بنت، هي دي مشكلة. يعني انت قاعد مثلا، هو ممكن يكون عنده حدود وضوابط، فدخل مثلا مدرسة مع بنات في الفصل، او في جامعة مع بنات في المشروع اللي هو بيشتغل، ماشي، او مثلا راح يشتغل في شغل في مكتب مثلا، فلقى بنات قاعدين معاه في المكتب في الشغل في نفس المكان. فهنا دي مش خلطة ايه، مش اختلاط عابر، يعني مش هتعامل وهمشي مثلا، ده احنا ايه قاعدين مع بعض، فالنهاردة في حدود، في ضوابط، حضرتك وبنتعامل وغض بصرك ماشي. احنا بنفترض اصلا ان في حد يعني الا من رحم ربي اللي بيعرف يطبق ايه الحدود دي، ماشي. وبعد فترة هيبتدي يحصل نوع من الايه الألفة، خلاص احنا مع بعض في المدرسة، ايه يا عم انت مقفلة اللي كده، انت ما بتسلمش ليه، انت ما مش في ايه مشكلة. انا مرة انت خارج من عمرة، يعني خلصت العمرة وحلقت ولبست بقى خلاص ونازل اجيب اكل، جعان بقى، فراكب في مكة في الابراج اللي هو ابراج البيت اللي قدام اللي فيه زمزم وفيرمونت والحاجات دي، فراكب ايه الاسانسير وطالع ايه اجيب الاكل في المطاعم فوق، فراكب معايا بنات مش فاهم مغاربة ولا جنسيتهم ايه، فانا خلاص عمره باصص في الارض يعني. فلقيت ايه البنات قاعدين ايه بقى بقول لي ايه انت مصري بتتقل علينا، انا الواحد متخيل انت فين، يعني في الكعبة، يعني انت بينك وبين انت تعتبر في الحرم، يعني الناس بتصلي في المول في التراويح في رمضان بيصلوا في المكان ده بالامامة بتاعة الحرم نفسه، بامامة الحرم، انت متخيل انت فين، وواحدة يعني، وده يعني ده ايه ده بيحصل يعني ده يعني ده بيحصل مع اي حد. ان دلوقتي انت كنت ممكن تقول زمان ان ايه ان الشاب هو اللي متجرئ، وهو دلوقتي البنات هي اللي ايه تلاقي واد تقعد تنكشه كده، واد مؤدب، ايه يا عم مالك في ايه فكها شويه، فتلاقي البنت هي اللي ايه هي اللي عندها جرأة، هي اللي عندها جرأة، والاصل ان الولد هو اللي بيتجرأ وهو اللي بيكسر الحواجز. دلوقتي بقى ايه بقى في كتير العكس، ان البنت هي اللي بتتجرأ وهي اللي تفتح الابواب وهي اللي تكسر الحواجز وهي اللي تشجع الولد. نعم ما قلتش حاجة عم والله ثم المغرب فظاع يعني، لا مش قصدي فظاع حلوين يعني، قصدي فظاع في الحاجات دي. والله بجد نسمع عنهم كده يعني، نسمع كل خير، سمع كل خير. صلى الله عليه وسلم. فخطورة يا جماعة مسألة ايه؟ ان انت تقعد في مكان كثرة المخالطة، كثرة المخالطة، لذلك تجنب اي بيئة فيها ده. هتدخل مثلا في مشروع، مش لازم تدخل في مجموعة معاك بنات، تجنب، حاول قدر الامكان يبقى التعامل على قد الضرورة، ما تحطش نفسك في بيئة فيها اختلاط. ليه؟ لان القلوب ضعيفه. احنا مش الاصل ان انت بتحرم الاختلاط او ان احنا بنفترض في الناس الشهوانيه او ان الناس ماشيه خلاص كلها سيئه النيه وكل مش كله بيفكر كده. في ناس محترمه وفي ناس دينه في ناس بتتقي الله، لكن يا جماعه القلوب ضعيفه، الانسان بيضعف والشيطان بيحب البيئه دي. الشيطان بيحب بيت ان هي النهارده قالت كلمه فهو تلاقي ده في الاعمال التطوعيه، حتى داخلين عمل تطوعي وداخلين ايه بنعمل خير ونازلين لله ويا جماعه ونجدد النوايا ونعمل مش عارف ايه. وهو اصلا بعد فتره لما بنت هو بقى ايه بيظهر قدام البنات طبعا مواقف مختلفة، فبيظهر الشهامة في موقف، جدعانة في موقف، ازاي ان هو بيحب الخير للفقراء وازاي بيشيل التلاجة وينزل الغسالة ويعمل، فالبنت تبص فتعجب بيه فايه يعملوا اجتماع. احنا عاملين اجتماع مع بعض، تقول له عامل اجتماع ايه؟ طب ما تجتمع انت والرجال اجتمعوا مع بعض واتفقوا هتعملوا ايه؟ طب ما عايز تعمل خير ما تعمل خير، البنات تعمل خير مع بعض يتجمعوا، الخير في كل حتة، اعملوا جروب بنات مجموعه بنات وانزلوا اعملوا خير، جمعوا فلوس من بعض وتصدقوا اعملوا خير وصلوا الفلوس لجمعيه خيريه. هو احنا لازم خير نعمل اجتماع مع بعض واجتماع كل اسبوع ونقعد نجتمع نناقش احوال الفقراء؟ ما احنا في الاخر بنجتمع ايه؟ بتلاقي واحد تعلق بواحده في اتعلق بواحده وبتلاقيهم بعد ما خلصوا الاجتماع وخارجين مع بعض يكملوا الاجتماع هم ايه على انفراد. اجتماع على هامش الاجتماع بجد. ده واقع، ده واقع. وان انت لما تحط نفسك في البيئه دي انت قلبك ممكن يتعلق، يعني هتلاقي نفسك فجاه تعلق، والقلب ده مش انت انسان لا يملك ده. النبي عليه الصلاه والسلام زي ما قلنا قال هذا قسمي فيما املك فلا تلومني فيما تملك ولا املك. احيانا ممكن انسان قلبه يتخطف وهو يعاني علشان ينزع التعلق ده من قلبه وان هو يعلق قلبه بربنا ويحط نفسه في مكان. ومشكله الانسان لما بيتعلق بيبقى في حاله من الهيام، تلاقيه الشاب بعد ما خلاص تعلق ببنت بقى ماشي ايه هائم على وجهه، تلاقي طبعا العبادات وقعت، تلاقي بينزل مش واخد باله، وتلاقيه ماشي مش مركز، حد بيكلمه ها تلاقيه تايه سرحان متير. ها ليه ايه يا عم خير صح معانا كده اهو. لا انا بقول ليه؟ لان القلب اتعلق، القلب قال قد شغفها حبا. النسوة قالوا قد شغفها حبا، يعني وصل قد شغفها حب يوسف عليه السلام، يعني وصل الحب لشغف القلب. يعني يقول لك ان دخل حد ايه اللي هي الغلاف الرقيق اللي محيط بالقلب او داخل القلب، يعني تمكن من ايه من القلب. فدي خطوره ان انت تحط نفسك في ايه في البيئه دي. قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. يبقى كان من اعظم اسباب الفتنه دوام الخطه، دوام الخطه. تلاقيه قاعد في الشغل، تلاقيه دلوقتي في المصالح مثلا الحكوميه او في اي شغل مختلط، مثلا شباب وبنات قاعدين مع بعض في مكتب، تلاقي في صيدليه مثلا شباب وبنات واقفين في صيدليه مع بعض، تدخل الصيدليه تلاقيهم قاعدين ايه يتكلموا مع بعض بيهزروا مع بعض واخدين على بعض خالص. طب ما هنا في مشكله، انت كده هتنظر للحرام، وغالبا البنت مش هتكون بكامل حجابها، مش تبقى محتشمه، وغالبا هتخضع بالقول اللي هي ترقى صوتها وتتدلع في الكلام، وغالبا ممكن يحصل خلوة، غالبا ممكن انت تتعلق بيها، ممكن يحصل اي حاجة. فدي بيئة تفتح ايه ابواب للشيطان. وربنا نهانا عن النظر اصلا، قال قل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وقل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. فانت المفروض تغض بصرك. طب لما انا اقعد في وسط البيئة دي هغض بصري ازاي؟ لما فطور مع دوام الخلطة وهناخد على بعض ونتصاحب على بعض ونهزر مع بعض وتسأل عليا ونفضفض لبعض وتحكي لي وانت بتحب ايه وبتكره ايه وبتتضايق من ايه، ده مشكلة مصيبة، قصة تانية. ويقول لك احنا اصحاب مفيش بينا حاجة، ما هي مفيش حاجة اسمها مفيش بينا حاجة، هو انت اصلا الخطوة اللي انت خدتها دي حرام. يعني خطوة ان احنا بنتكلم مع بعض من غير ضرورة وبنهزر واخدين على بعض والكلام لطيف كده بينا دي حرام. اصلا ما برتاحش غير في الكلام مع البنات. لا ما بترتاحش دي ايه قصة تانية ملناش دعوة احنا بيها. احنا بيها ان احنا بنقول ايه اللي يرضي ربنا ومن اللي ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال ولا تقربوا الزنا ما تقربش ابعد. طب اصل انا ما عملتش حاجه انا ما فكرتش في حاجه انت ليه مصر ان انا تفكيري شهواني؟ يا عم انا ما قلتلكش انت تفكيرك شهواني لكن المقدمات بتاعه الزنا دي كلها بتوصل يعني النظر والسماع والهزار والخلوه النبي عصمناها عن كل ده. قال لا يخلون رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما. طب الشيطان ثالثهما بيعمل ايه بقى؟ أكيد مش يحفظهم القرآن يعني مش بيعلموا أذكار المساء. أكيد الشيطان ثالثهما بيعمل إيه؟ بيرمي بيفتح كده إيه أبواب. هو يقول كلمة وتلاقي الشاب بقى إيه خبيث وعايز إيه هو قاعد يا عيني حالته إيه صعبة قاعد ينظر للحرام في كل حتة فالشهوة عنده عالية فيعمل إيه؟ فيلاقي إيه كم واحدة بنات أصحابه كده فيقوم داخل يرمي كلمة كده كلمة تحتمل ايه معنى ايه يشوف هي ايه هتجيب معاه ولا مش هتجيب. حضرتك عبد الله خبرة ها فيشوف فتقوم رد عليه ايه رد كده تصده مثلا فيفهم ان دي ايه خلاص دي مفيش فيه سكة. فلاقي واحد ثانية كده ايه صديقة الطلبة مثلا تقوم ايه مدياله كلمة مثلا فيقوم ايه رامي كلمة ثانية تقوم مدياله كلمة فجأة تلاقي ايه اشتغل وتلاقي الموضوع فعلا يا جماعه اقسم بالله الواحد بيجيله رسائل تشيب تشيب وصور وفيديوهات ومكالمات فيديو وناس متجوزين وخيانات زوجيه مصايب بسبب ايه؟ بسبب انت فتحت المجال ده فتحت المجال ده. يعني واحد من الشباب بيحكي لي قصه واحده متجوزه وبتبعت له حاجة صور في قمة القبح هو اللي فتح المجال ده فتح المجال ده ومتجوزها. فانت متخيل الواقع السيء بسبب ايه؟ تيجي تقول يا جماعة ابعد خد خطوة احترس لا تفتحه انك انت تفتحه تريجه يقول يا عم انتم مشددين كل حاجة ليه؟ طب هو الواقع اصلا اللي حواليك كده. انت تعرف كم شاب دلوقتي في سنك في المدرسة ودفعتك وقع في الفاحشة والعياذ بالله شباب في اعدادي وفي ثانوي. ما هو ده بسبب ايه؟ بسبب كثرة الخلطة بسبب ان احنا متصاحبين واخدين على بعض. فايه اللي هيحصل؟ الطبيعي ان في ميل الطبيعي ان في شهوة الطبيعي ان في انجذاب دي الفطرة والفطرة دي ربنا ما خلقهاش وقال لنا ان احنا ايه ليها ملهاش مصرف ليها مصرف حلال الزواج. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصحبية فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاح. طيب اللي معهوش يتجوز يعمل ايه؟ يصاحب يمشي في حرام يمشي حاله. قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاح حتى يغنيهم الله فضله. وليستعفف يعني اما ان انت عندك قدره على الزواج فتتزوج واما ان انت تعمل ايه تستعفف. بس الحل الثالث حل الصحوبية وان انت تعيش حياتك وتقضي وقت لطيف ده مش موجود في الدين عندنا ده مش موجود في الدين. لكن ثقافة الارتباط والصحوبية والواقع السيء اللي احنا عايشين فيه ده مش عندنا. قال تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وده لما تقعد تتصور كده ان احنا طول طب نكتفي كمل حتى المشهد بتاع شاور بين مناطق عزو سنوس طيب لان الاكشن جود درست فيه طيب لا سلام خير اتكلم كده. بمناسبة كلام عم خيري سبحان الله، وده من من من بيان من حسن بيان القرآن ومن أدب القرآن. شوف كلام ربنا سبحانه وتعالى فيه سبحان الله قمة الأدب، قمة الأدب والرقي. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى قال يعبر عن العلاقة الزوجية، قال فلما تغشاه حملت حملا خفيفا فمرت. تقرأ في الروايات تلاقي المشاهد الجنسية وتصوير إثارة الشباب والكلام ده، انت تقرأ مشهد كامل في القرآن، مشهد امرأة تراود رجل في قصر، يعني في مشهد كامل ومفيش أي شهوة تثار جواك. سبحان الله. شوف صحيح، لكن شوف انت وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت انت قال معاذ الله. إذا انت فهمت كل الوضع، يعني المشهد كله انت تصورت المشهد كامل لكن بدون ايه؟ بدون إثارة. ده الفرق بين وحي كلام ربنا سبحانه وتعالى وبين كلام البشر. تشوف تقرأ رواية من الروايات وهي فيها مشاهد تثير مشاعر الشباب وتثير الشهوات. قال تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، اجتمعت كل دوافع الفتنة. يعني انت ممكن تقول ايه اصل انا انت مش حاسس بيا، الوضع صعب والفتنة صعبة والبنات صعبة، اعمل ايه؟ النموذج اللي القرآن تكلم عنه في غاية القوة، يعني النماذج اللي جت في السنة وجت في القرآن في غاية القوة. نموذج سيدنا يوسف، شوف كم الاسباب والدوافع اللي توقعه في فتنة ومع ذلك قال معاذ الله. هو غريب، شاب، أعزب، جميل، قوي. وغريب يعني إيه؟ يعني الغريب ترفع عنه الحشمة. في يعني مثلا سافرت القاهرة تدرس هناك مثلا، فتلاقي نفسك إيه؟ واخد راحتك شوية وحدش عارفك، ماشي؟ مع إن المنصورة يعني بقت فريش يعني خالص، بس محدش عارفك، بس هنا ممكن إيه تستحي شوية إن أنت إيه؟ تمشي مثلا في الشارع معاك واحدة فحد يشوفك إيه يقول لك، لكن هناك محدش عارفك والواقع حواليك أصعب. طب سافرت بره، سافر بقى إيه أوروبا مثلا ولا حاجة، تلاقيه خد راحته خالص. ليه؟ الغريب الحشمة بترفع. فده شاب وأعزب وغريب كمان مستضعف، يعني هو مغلوب على أمره، عبد في في في القصر. وامرأة العزيز امرأة جميلة، يعني امرأة ذات منصب وجمال، يعني امرأة قوية. امرأة العزيز امرأة جميلة. وغلقت الأبواب يعني يأمن من الفضيح. يعني ممكن واحد يبقى والعياذ بالله راغب في الفاحشة لكن ايه؟ اصل ممكن اتفضح، ممكن حد يشوفني. فاللي بيمنعه عن فعل الفاحشة ايه؟ خوف من الناس، خايف من الفضيحة، عنده حياء. لكن ده هي غلقت الأبواب، ومش مش غلقت الأبواب، لا غلقت الأبواب، يعني مبالغة ايه؟ في التغليق. غلقت الأبواب يعني لو عارف في تكة كده، هي عملت التكة الأولى والتكة الثانية وشدت الترباس وشدت الترباس اللي تحت، غلقت الأبواب. وقالت هيت لك، وفي قراءة قالت هئت لك. هئت لك يعني ايه؟ يعني تهيأت لك، تهيأت لك تفهم منها. وهيت لك يعني قالت هلم إلي وافعل ما شئت. تخيل ده، يعني كل أسباب في بيتها، غلقت الأبواب، هي امرأة قوية جميلة ذات منصب، وقالت هيت لك، هي اللي تعرض عليه، فهو كفته مسألة ان هو ايه، هو اللي يسأل والمرأة تصده كده. وقالت هئت لك يعني تهيأت له، وفي مراودة يعني بتحتال كمان عشان تصل الأمر ده، ومع ذلك قال ايه؟ قال معاذ الله، يعني أعوذ بالله وألجأ إلى الله سبحانه وتعالى. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثلي، إنه لا يفلح الظالمون. إنه ربي، إنه ربي يعني إما يقصد الله سبحانه وتعالى، أو إنه ربي يعني سيدي. إنه ربي سيدي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فإن كان في فائدة من الآية، أول حاجة الإنسان ما يحطش نفسه في بيئة فتنة تعرضش نفسك للفتنة تضعيف. النبي عليه الصلاة والسلام حذر يا براء من فتنة النساء، حذر من فتنة النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة. دنيا إيه؟ حلوة وإيه؟ خضرة. وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون أو فينظر كيف تفعلون. فاتقوا الدنيا وإيه؟ واتقوا النساء. طب ما النساء من الدنيا، لكن خص النساء بالذكر إيه؟ قال فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، يعني أمة كاملة فتنت بسبب إيه؟ بسبب النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت على الرجال فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. أضر فتنة تفسد القلب، تخلع الإيمان من قلبك. فالحذر الحذر حذر الحذر. كم من شاب كان ماشي كده إيه؟ مستقيم مؤدب بيصلي ملتزم بيحضر الدروس، بعدين راح مع اللي راح بدأ يفتح أبواب يقول ما فيهاش مشكلة أصلي فيه حتى أنا ما عملتش حاجة أصلي مش عارف إيه، يفتح أبواب الفتنة فيسقط زي ما هي غلقت الأبواب لتصل للفاحشة. أنت إيه؟ غلق الأبواب برضه، قفل. والبنت نفس الكلام، تفتحش أبواب أصلا أنا أدخل أسألها بس على الحاجة، يا عم ما تسألها حد تاني خلاص، يعني اللي عيني مقطع بعضه يعني، أصل هي ما فيش حد قطها حلو. قطها حلو إيه يعني؟ ده قديم قوي يعني قطها حلو، يعني مش لازم يعني بيتحجج عشان يصل لإيه الأمر ده. وربنا سبحانه وتعالى يعلم المفسد من المصلح، والله يعلم المفسد من المصلح. نكتفي بهذا القدر، إن كان في فائدة في الآية فمسألة قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثلا. إن أنت لو وقعت في يوم من الأيام قلبك تعلق تعمل إيه عشان تتخلص من ده؟ صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، إلجأ لربنا سبحانه وتعالى. مفيش حد قادر إن هو يخرج الفتنة دي من قلبك غير ربنا سبحانه وتعالى، مش صاحبك، مش الشيخ فلان، مش الدرس الفلاني، مفيش حد قادر ينزع الفتنة دي من قلبك غير ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى في آخر الآيات وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال تعالى فاستجاب له ربه فإن فصرف عنه كيدهن. بعد فصرف عنه كيدهن دي لحد آخر القصة سمعت حاجة تانية في الفتنة دي؟ موضوع انتهى، قفل خلاص. نسأل الله العظيم أن يصرف عنا كيد النساء، ويجوز اللي ما اتجوزش، واللي اتجوز يجوز تاني. كله أمين. مراتك شمس. قلت أمين يا دكتور؟ يعني من خافين. طيب. أما خيري؟ قلت أمين. متعليكم كتبوا أمين بالراحة. ماشي، نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.